إنا الحمد لله نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس التعليق الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد انتهى من المقام إلى الحديث 23 إلى قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. والصلاة نور، هذا النور يشمل النور في القلب، النور في الوجه، ونور الهداية، والنور يوم القيامة. وقد ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الصلاة: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهان ولا نور ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل على إيمان صاحبها وصدقه، ذلك أن النفوس تشح بالمال، فمن وقي شح نفسه وتصدق كان علامة على إيمانه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. الصبر في اللغة هو الحبس والمنع، الصبر حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوهما. والصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها، وصبر على المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. وصف الصبر بأنه ضياء، لأن الضياء يكون معه نور وشيء من الإحراق أو شيء من الحرارة، بخلاف النور فهو إشراق بلا حرارة. ولهذا قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ولهذا أيضا وصف الله سبحانه وتعالى شرع موسى عليه السلام بالضياء، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم بالنور. قال عز وجل: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان الضياء ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وقال تعالى ذكره: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وجه وصف شريعة موسى بالضياء لما فيها من الآثار والأغلال التي فرضها الله على بني إسرائيل. وأما شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد وصفها عليه الصلاة والسلام بكلمة جامعة: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. فهي حنيفية في التوحيد وعدم الشرك، سمحة في العمل وعدم الآثار والأغلال. فالصبر ضياء لأن فيه شيئا من الشدة والألم. وقد أحسن القائل: والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، أي ماحل مصدق أي مجادل ومدافع، وقيل ساع مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة. ومن جعله خلفه أو خلف ظهره ساقه إلى النار. وقد كان بعض السلف يقولون: ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما، إما لك وإما عليك، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي كل إنسان يسعى في فكاك نفسه أو يسعى في هلاكها. فمن سعى في مرضات الله وطاعته فقد باع نفسه لله عز وجل وأعتقها من عذابه وعقابه، ومن سعى في معصية الله وسخطه فقد باع نفسه بأبخس الأثمان وأوبقها بالذنوب والمعاصي الموجبة لغضب الله وعذابه. وفي معنى هذا الحديث، أو في معنى هذه الفقرة من الحديث، حديث شريف صحيح مهم جدا، رواه الإمام أحمد في مسنده: حري بي وبك أيها السامع أن تجعله نصب عينيك. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من خارج يخرج، يعني من بيته، إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. ثم قال النووي رحمه الله تعالى الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث، وسيأتي قراءته والتعليق عليه اتباعا. هذا الحديث الذي معنا هو ما يعرف بالحديث القدسي، وهو ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى مما سوى القرآن. وهذا الحديث فيه نكتة حديثية، وهي أن جميع رجال إسناده دمشقيون، أي من دمشق. وقد قال عنه الإمام أحمد: ليس لأهل الشام حديث أشرف منه. وهذا الحديث اشتمل على قواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه وأدابه. ولذلك كان راوي هذا الحديث أبو إدريس الخولاني، وهو تابعي ثقة، إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، كما روى ذلك مسلم في صحيحه. قال عز وجل: يا عبادي، هذا نداء من المولى سبحانه وتعالى لخلقه بهذا الوصف، وصف العبودية، وهو من أشرف الأوصاف، وقد وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات وأشرف في المواطن، كما قد تقدم معنا في تعليقي على مقدمة المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو ما ذكره أهل اللغة كالأصمعي وأبي عبيدة وغيرهما، وتبعهم ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن. وقد حرمه الله على نفسه ومنعها منه مع قدرته عليه وعلى كل شيء، فلا يقع منه الظلم أبدا لكمال عدله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما الله يريد ظلما للعباد، وقال وما ربك بظلام للعبيد، وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف نقصا من حسناته ولا زيادة في سيئاته أو تحميله سيئات غيره. هذه الآيات والحديث تتضمن إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى. فالظلم الذي حرمه الله على نفسه ونزه نفسه عن فعله ومثل أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه بها، ويعاقب البريء على ما لم يفعل من السيئات، ويعاقب هذا أو يعاقب هذا بذنب غيره، أو يحكم بين الناس بغير القسط، خلافا لما ادعاه بعض المتكلمين في أن الظلم المنفي في حق الله هو التصرف في ملك الغير. فهذا التفسير منهم من الأمور الممتنعة لذاتها التي لا يتصور وجودها، فإن الله لا ملك لأحد، لا ملك أو لا ملك لأحد غيره حتى يتصرف في ملك غيره. وهذا الممتنع المستحيل لا مدح فيه، لأنه يشترك في التنزه عنه كل أحد أصلا، وإنما يكون المدح بترك ما يقدر الممدوح على فعله وتركه تنزيها عن فعله. والمقرر عند السلف قاطبة أن نفي شيء عن الله فالمراد به إثبات كمال ضده، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، فنفي الظلم عن الله هو لإثبات كمال عدله، وبهذا تظهر صفة العدل لله سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، الظلم ثلاثة أنواع. الأول وهو أكبرها ظلم العبد لنفسه بالشرك بالله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والثاني ظلم الإنسان نفسه بسائر المعاصي فيما بينه وبين ربه عز وجل. والثالث ظلم الإنسان غيره باعتدائه عليه، وهذا هو المراد من قوله تعالى فلا تظالموا، وهذا النهي مقرر في أحاديث أخرى منها ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وما أحسن قول الناظم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنام. فالظلم إذا محرم بأي حال، فلا يجوز لك يا عبد الله أن تظلم غيرك ولو ظلمك، والواجب على المسلم عموما أن ينصر الظالم والمظلوم، كما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. ثم قال عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. سبب هذا الضلال راجع إلى أمرين، هما الظلم والجهل، كما قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والظلم يرتفع بتزكية النفس، والجهل يرتفع بالعلم، وهو ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي لفي ظلم وجهل مبين عن نور الهداية. لذلك أمر الله تعالى في هذا الحديث بسؤال الهداية، وهي تشمل هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والسداد. وحاجة العباد إلى الهداية أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وقد جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فهم يسألون الله عز وجل أن يثبتهم على الهداية الحاصلة وأن يزيدهم هدى على هدى. ومجموع الآيتين المذكورتين دل على حقيقة مهمة جدا يحتاجها كل مسلم، ألا وهي أن المسلم كلما تشبع بنور وحي الكتاب والسنة اعتقادا وقولا وعملا، كلما خلع الظلم والجهل الكائنين فيه، وكلما ابتعد عن نور الوحيين قولا وعملا واعتقادا، كلما بقي فيه داء الظلم والجهل. فاحفظ هذا واجعله نصب عينيك، فهو نافع لك إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله، أو ثم قال عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. في هاتين الجملتين بيان شدة افتقار العباد إلى ربهم وحاجتهم إليه بتحصيل أكلهم وشربهم وكسوتهم، وأن عليهم أن يسألوه سبحانه وتعالى طعامهم وكسوتهم. أن يسألوه سبحانه وتعالى طعامهم وكسوتهم. ثم قال عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون الليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، أو فاستغفروني أغفر لكم، أي إنكم تذنبون بالليل والنهار. وليس الخطأ هنا الذي يقع بغير قصد، فهذا معفو عنه، وإنما المراد هنا الخطأ الذي يقع عن عمد. فالعبد مأمور بسؤال الله عز وجل المغفرة، والمغفرة تقدم معنا معناها ستر الذنب والتجاوز عنه. وهذه الفقرة من الحديث لها نظائر كثيرة في السنة، منها ما رواه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وما ثبت عند ابن ماجه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ثم قال عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال ابن رجب رحمه الله: يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى في نفسه غني حميد، لا حاجة له بطاعات العباد، ولا يعود نفعها إليه، وإنما هم ينتفعون بها، ولا يتضرر بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون بها. قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يقول بعض الشراح: لو أن جميع الخلق، إنسهم وجنهم، منذ خلق الكون إلى فنائه، كانوا على أتقى قلب رجل، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، لكمال غناه سبحانه وتعالى واستغنائه عن خلقه، فهو لا يحتاجهم وهم أشد احتياجا إليه، فتقوى العباد تعود بالنفع إليهم ولا تنفع الله شيئا. ثم قال عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. هذه الفقرة أيضا دالة على كمال غنى الرب تبارك وتعالى واستغنائه عن خلقه، ففجور الفاجر إنما يكون ضرره عليه. ثم قال عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. معنى هذه الفقرة أن العباد جميعهم إذا سألوا الله عز وجل أي مسألة كانت وأعطاهم سؤلهم، فإن ذلك لا ينقص مما عند الله شيئا. كما أن الإبرة الغليظة الكبيرة إذا أدخلت البحر ما نقصت من مائه شيئا. وهذه الفقرة كقوله صلى الله عليه وسلم في البخاري: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أو سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض، فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع. ثم قال عز وجل: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أي إنما هي أعمالكم أضبطها أي إنما هي أعمالكم أضبطها وأحفظها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ثم أوفيكم إياها. فكل إنسان يجد جزاء عمله، فمن وجد خيرا فليحمد الله على توفيقه له لفعل الخيرات والطاعات، ومن وجد ما لا يسره فليرجع باللوم على نفسه الأمارة بالسوء التي ساقته إلى ما لا يحمد عقباه. ثم قال النووي رحمه الله الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور في الأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم. قوله رضي الله عنه أن أناسا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور جمع دثر، وهو المال الكثير. قال: يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعلوا لك تصدقوا؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الفقراء إلى التصدق، والصدقات التي دلهم إليها تنقسم إلى قسمين: قسم يقتصر نفعه عليهم، وهو التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وقسم يتعدى نفعه إلى غيرهم، فنفعه مشترك بينهم وبين غيرهم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجماع. القسم الأول من الصدقات هو الصدقة على النفس، وهو أعظم الصدقة، فالإنسان حينما يذكر الله عز وجل يتصدق على نفسه. وهذه الكلمات المذكورة هنا هي أحب الكلام إلى الله عز وجل، كما روى ذلك مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأ. وهي أيضا أحب الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت بذلك الخبر في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقد تقدم شرح هذه الكلمات في دروس مضت. أما القسم الثاني الذي نفعه مشترك بين المتصدق والمتصدق متصدق عليه، فهو قوله صلى الله عليه وسلم: وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. المعروف واسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والمنكر واسم جامع لكل ما يبغضه الله ويأباه. وسيأتي إن شاء الله الحديث بتفصيل عن هذا في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى، عند شرحنا لحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث والبضع في الأصل هو آلة الجماع عند الذكر والأنثى، وهنا استعمل كناية عن الجماع، والمعنى وفي جماع أحدكم صدقة، أي في مباضعة الرجل أهله صدقة منه على نفسه وصدقة منه على أهله، لأنه يبتغي بذلك إعفاف نفسه وإعفاف أهله، ويبتغي بذلك الولد أيضا. فما أعظم شرعنا الذي جعل المسلم الذي يقضي شهوته ووطره بالحلال أجر إذا كان ناويا بذلك المقصد المذكور آنفا. فالمباحات التي يكون الإنسان هي حظ لنفسه تكون قربة بالنية الصالحة، وهو ما تقرر معنا إن النيات. ثم قال الله: قالوا يا رسول الله أحد شهوه، ويكون له ذلك إذا ما قياس العكس، لأنه عكس الأمر في هذا حينما استنكر أحمد، فقال لهم: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وفي رواية أحمد: أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير. ثم قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين 2 صدقة، ويعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. وظهر أن الحديث، أن الوقت لا يكفي للتعليق على هذا الحديث كاملا، فأرجئه إلى الحصة القادمة بإذن الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.